بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 32 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. رجوع إلى تعداد دلائل الوحدانية وما صاحب ذلك من منة على الخلق، فالكلام استئناف ابتدائي عن الكلام السابق ورجوع إلى ما سلف في أول السورة في قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد. فإنه بعد الاستدلال بخلق السماوات والأرض والحيوان والأمطار عاد هنا الاستدلال والامتنان بأن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. وقد مضى الكلام على هذا التسخير في تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، الآيات من سورة إبراهيم، وكذلك في سورة النحل. ومعنى سخر لكم لأجلكم، لأن من جملة ذلك التسخير ما هو منافع لنا من الأمطار والرياح ونور الشمس والقمر ومواقيت البروج والمنازل والاتجاه بها. والخطاب في ألم تروا يجوز أن يكون لجميع الناس مؤمنهم ومشركهم لأنه امتنان، ويجوز أن يكون لخصوص المشركين باعتبار أنه استدلال. والاستفهام في ألم تروا تقرير أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لو يروا آثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوحدانية. والرؤية بصرية، ورؤية التسخير رؤية آثاره ودلائله، ويجوز أن تكون الرؤية علمية كذلك. والخطاب للمشركين كما في قوله: خلق السماوات بغير عمد ترونها. وإسباغ النعم إكثارها، وأصل الإسباغ جعل ما يلبس سابغا أي وافيا في الستر، ومنه قولهم: درع سابغة، ثم استعير للإكثار لأن الشيء السابغ كثير فيه ما يتخذ منه من سرد أو شقق أثواب، ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة فقيل سوابغ النعم. والنعمة المنفعة التي يقصد بها فاعلها الإحسان إلى غيره. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر نعمه بصيغة جمع نعمة مضاف إلى ضمير الجلالة، وفي الإضافة إلى ضمير الله تنويه بهذه النعم. وقرأ الباقون نعمة بصيغة المفرد، ولما كان المراد الجنس استوى فيه الواحد والجمع، والتنكير فيها للتعظيم، فاستوى القراءتان في إفادة التنويه بما أسبغ الله عليهم، وانتصب ظاهرة وباطنة على الحال على قراءة نافع ومن معه، وعلى الصفة على قراءة البقية. والظاهرة الواضحة والباطنة الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلا. وأصل الباطنة المستقرة في باطن الشيء أي داخله، قال تعالى: باطنه فيه الرحمة. فكم في بدن الإنسان وأحواله من نعم يعلمها الناس أو لا يعلمها بعضهم، أو لا يعلمها إلا العلماء، أو لا يعلمها أهل عصر، ثم تنكشف لمن بعدهم. وكلا النوعين أصناف دينية ودنيوية. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الواو في قوله: ومن الناس من يجادل، واو الحال. والمعنى: قد رأيتم أن الله سخر لكم ما في السماوات وأنعم عليكم نعما ضافية، في حال أن بعضكم يجادل في وحدانية الله ويتعامى عن دلائل وحدانيته. وجملة الحال هنا خبر مستعمل في التعجيب من حال هذا الفريق، ولك أن تجعل الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة ألم تروا أن الله سخر لكم وبين جملة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. وقوله: ومن الناس، من الإظهار في مقام الإضمار، كأنه قيل: ومنكم. ومن تبعيضية، والمراد بهذا الفريق هم المتصدون لمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم والتمويه على قومهم، مثل النضر بن الحارث وأمية بن خلف وعبد الله بن الزبعرى. وشمل قوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مراتب اكتساب العلم، وهي إما الاجتهاد والاكتساب أو التلقي من العالم أو مطالعة الكتب الصائبة. وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحج. وجملة وإذا قيل لهم إلى آخرها عطف على صلة من، أي من حالهم هذا وذاك. وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة، والضمير المنصوب في قوله يدعوهم عائد إلى الآباء، أي أيتبعون آباءهم. ولو كان الشيطان يدعو الآباء إلى العذاب فهم يتبعونهم إلى العذاب ولا يهتدون، ولو وصلية والواو معها للحال. والاستفهام تعجيبي من فظاعة ضلالهم وعماهم بحيث يتبعون من يدعوهم إلى النار، وهذا ذم لهم، وهو وزان قوله في آية البقرة: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. والدعاء إلى عذاب السعير الدعاء إلى أسبابه، والسعير تقدم في قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا في سورة الإسراء. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا مقابل قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، إلى قوله: يدعوهم إلى عذاب السعير. فأولئك الذين اتبعوا ما وجدوا آباءهم عليه من الشرك على غير بصيرة فوقعوا في العذاب، وهؤلاء الذين لم يتمسكوا بدين آبائهم وأسلموا لله لما دعاهم إلى الإسلام فلم يصدهم عن اتباع الحق إلف ولا تقديس آباء، فأولئك تعلقوا بالأوهام واستمسكوا بها لإرضاء أهوائهم، وهؤلاء استمسكوا بالحق إرضاء للدليل، وأولئك أرضوا الشيطان، وهؤلاء اتبعوا رضا الله. وإسلام الوجه إلى الله تمثيل لإفراده تعالى بالعبادة، كأنه لا يقبل بوجهه على غير الله، وقد تقدم في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في سورة البقرة، وقوله: فقل أسلمت وجهي لله في سورة آل عمران. وتعدية فعل يسلم بحرف إلى هنا دون اللام كما في آتي سورة البقرة وسورة آل عمران عند الزمخشري مجاز في الفعل بتشبيه نفس الإنسان بالمتاع الذي يدفعه صاحبه إلى آخر ويكله إليه، وحقيقته أن يعد باللام، أي وجهه وهو ذاته سالما لله، أي خالصا له، كما في قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله في سورة آل عمران. والإحسان العمل الصالح والإخلاص في العبادة. وفي الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى: ومن يسلم إسلاما لا نفاق فيه ولا شك فقد أخذ بما يعتصم به من الهوي أو التزلزل. وقوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى، مضى الكلام على نظيره عند قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في سورة البقرة، وهو ثناء على المسلمين. وتدليل هذا بقوله: وإلى الله عاقبة الأمور، إيماء إلى وعدهم بلقاء الكرامة عند الله في آخر أمرهم، وهو الحياة الآخرة. والتعريف في الأمور للاستغراق، وهو تعميم يراد به أن أمور المسلمين التي هي من مشمولات عموم الأمور صائرة إلى الله وموكولة إليه، فجزاؤهم بالخير مناسب لعظمة الله. والعاقبة الحالة الخاتمة والنهاية. والأمور جمع أمر وهو الشأن، وتقديم إلى الله للاهتمام والتنبيه إلى أن الراجع إليه يلاقي جزاءه وافيا. قال الله تبارك وتعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. لما خلا ذم الذين كفروا عن الوعيد وانتقل منه إلى مدح المسلمين ووعدهم، عطف عنان الكلام إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بتهوين كفرهم عليه تسلية له، وتعريضا بقلة العبء بهم، لأن مرجعهم إلى الله فيريهم الجزاء المناسب لكفرهم، فهو تعريض لهم بالوعيد. وأسند النهي إلى كفرهم عن أن يكون محزنا للرسول صلى الله عليه وسلم مجازا عقليا، في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن مداومة الفكر بالحزن لأجل كفرهم، لأنه إذا قلع ذلك من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه. وقرأ نافع: يحزنك بضم التحتية وكسر الزاي، مضارع أحزنه إذا جعله حزينا. وقرأ البقية: يحزنك بفتح التحتية وضم الزاي، مضارع حزنه بذلك المعنى، وهما لغتان: الأولى لغة تميم والثانية لغة قريش، والأولى أقيس وكلتاهما فصحى، ولغة تميم من اللغات التي نزل بها القرآن، وهي لغة عليا تميم، وهم بنو دارم كما تقدم في المقدمة السادسة. وزعم أبو زيد والزمخشري أن المستفيض أحزن في الماضي ويحزن في المستقبل، يريدان الشائع على ألسنة الناس. والقراءة رواية وسنة، وتقدم في سورة يوسف: إني لا يحزنني، وفي سورة الأنعام: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وجملة: إلينا مرجعهم، واقعة موقع التعليل للنهي، وهي أيضا تمهيد لوعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يتولى الانتقام منهم المدلول عليه بقوله فننبئهم، مفرعا على جملة إلينا مرجعهم كناية عن المجازاة. استعمل الإنباء وأريد لازمه وهو الإظهار كما تقدم آنفا، وجملة إن الله عليم بذات الصدور تعليل لجملة فننبئهم بما عملوا، فموقع حرف إن هنا مغن عن فاء التسبب كما في قول بشار إن ذاك النجاح في التبكير. وذات الصدور هي النوايا وأعراض النفس من نحو الحقد وتدبير المكر والكفر، ومناسبته هنا أن كفر المشركين بعضه إعلان وبعضه إصرار. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وتقدم في قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور في سورة براءة. قال عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. استئناف بياني لأن قوله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا يثير في نفوس السامعين سؤالا عن عدم تعجيل الجزاء إليهم، فبين بأن الله يمهلهم زمنا ثم يوقعهم في عذاب لا يجدون منه منجا. وهذا الاستئناف وقع معترضا بين الجمل المتعاطفة، والتمتيع العطاء المؤقت فهو إعطاء المتاع أي الشيء القليل، وقليلا صفة لمصدر مفعول مطلق أي تمتيعا قليلا، وقلته بالنسبة إلى ما أعد الله للمسلمين أو لقلة مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة، وتقدم عند قوله ومتاع إلى حين في الأعراف. والاضطرار الإلجاء وهو جعل الغير ذا ضرورة أي لزوم، وتقدم عند قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار في سورة البقرة. والغليظ من صفات الأجسام وهو القوي الخشن، وأطلق على الشديد من الأحوال على وجه الاستعارة بجامع الشدة على النفس وعدم الطاقة في احتماله. وتقدم قوله ونجيناهم من عذاب غليظ في سورة هود، كما أطلق الكثير على القوي. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. عطف على جملة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، باعتبار أن ما وجدوا عليه آباءهم والإشراك مع الله في الإلهية. وإن سألهم سائل من خلق السماوات والأرض يقول خلقهن الله، وذلك تسخيف لعقولهم التي تجمع بين الإقرار بالله بالخلق وبين اعتقاد إلهية غيره. والمراد بالسماوات والأرض ما يشمل ما فيها من المخلوقات، ومن بين ذلك حجارة الأصنام، وتقدم نظيرها في سورة العنكبوت، وعبر هنا بلا يعلمون، وفي سورة العنكبوت بلا يعقلون، تفننا في المخالفة بين القصتين مع اتحاد المعنى. قال الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع النتيجة من الدليل في قوله لله ما في السماوات، فلذلك فصلت ولم تعطف لأنها بمنزلة بدل الاشتمال من التي قبلها، كما تقدم آنفا في قوله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فإنه لما تقرر إقرارهم لله بخلق السماوات والأرض لزمهم إنتاج أن ما في السماوات والأرض ملك لله، ومن جملة ذلك أصنامهم. والتصريح بهذه النتيجة لقصد التهاون بهم في كفرهم بأن الله يملكهم ويملك ما في السماوات والأرض، فهو غني عن عبادتهم محمود من غيرهم. وضميره هو ضمير فصل مفاده اختصاص الغنى والحمد بالله تعالى، وهو قصر قلب أي ليس لآلهتهم المزعومة غنى ولا تستحق حمدا. وتقدم الكلام على الغني الحميد عند قوله فإن الله غني حميد أول السورة. قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. تكرر فيما سبق من هذه السورة وصف الله تعالى بإحاطة العلم بجميع الأشياء ظاهرة وخفية، فقال فيما حكى من وصية لقمان إنها إن تك مثقال حبة من خردل إلى قوله لطيف خبير، وقال بعد ذلك فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، فعقب ذلك بإثبات أن لعلم الله تعالى مظاهر يبلغ بعضها إلى من اصطفاه من رسله بالوحي مما تقتضي الحكمة إبلاغه، وأنه يستأثر بعلم ما اقتضت حكمته عدم إبلاغه، وأنه لو شاء أن يبلغ ما في علمه لما وفت به مخلوقاته الصالحة لتسجيل كلامه بالكتابة، فضلا على الوفاء بإبلاغ ذلك بواسطة القول. وقد سلك في هذا مسلك التقريب بضرب هذا المثل، وقد كان ما قص من أخبار الماضين موطئا لهذا، فقد جرت قصة لقمان في هذه السورة كما جرت قصة أهل الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، فعقبتا بقوله في آخر السورة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وهي مشابهة للآية التي هنا في سورة لقمان. فهذا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات المتفرقة. ولما في اتصال الآية بما قبلها من الخفاء، أخذ أصحاب التأويل من السلف من أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الآية في هذا الموقع، فقيل سبب نزولها ما ذكره الطبري وابن عطية والواحدي عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء بن يسار بروايات متقاربة، أن اليهود سألوا رسول الله أو أغروا قريشا بسؤاله لما سمعوا قول الله تعالى في شأنهم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقالوا: كيف وأنت تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سألوه: هي في علم الله قليل. ثم أنزل الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآيتين أو الآيات الثلاث. وعن السدي قالت قريش: ما أكثر كلام محمد. فنزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية. وعن قتالة قالت قريش: سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر، أي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقول بعده كلاما. وفي رواية: سينفد هذا الكلام. وهذا يرجع بعضها إلى أن هذه الآية نزلت بالمدينة، فيلزم أن يكون وضعها في هذا الموضع من السورة بتوقيف نبوي للمناسبة التي ذكرناها آنفا، وبعضها يرجع إلى أنها مكية، فيقتضي أن تكون نزلت في أثناء نزول سورة لقمان على أن توضع عقب الآيات التي نزلت قبلها. وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام، كما في قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، أي الكلام المنبئ عن مراد الله من بعض مخلوقاته مما يخاطب به ملائكته وغيرهم من المخلوقات والعناصر المعدودة لتكون التي يقال لها كن فتكون. ومن ذلك ما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء، وما سينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لو فرض إرادة الله أن يكتب كلامه كله صحفا، ففرضت الأشجار كلها مقسمة أقلاما، وفرض أن يكون البحر مدادا، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لنفد البحر ونفدت الأقلام، وما نفدت كلمات الله في نفس الأمر. وأما قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالتمام هنالك بمعنى التحقق والنفوذ، وتقدم قوله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته في سورة الأنفال. وقد نظمت هذه الآية بإيجاز بديع إذا ابتدأت بحرف لو، فعلم أن مضمونها أمر مفروض، وأن لو لها استعمالات كما حققه في مغني اللبيب عن عبارة سيبويه. وقد تقدم عند قوله تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون في سورة الأنفال. ومن شجرة بيان لما الموصولة، وهو في معنى التمييز في حقه الإفراد، ولذلك لم يقل من أشجار، والأقلام جمع قلم، وهو العود المشقوق ليرفع به المداد ويكتب به، أي لو تصير كل شجرة أقلاما بمقدار ما فيها من أغصان صالحة لذلك. والأقلام هو الجمع الشائع لقلم، فيرد للكثرة والقلة، ويمده بفتح الياء التحتية وضم الميم، أي يزيده مدادا، والمداد بكسر الميم الحبر الذي يكتب به، يقال مد الدوات يمدها، فكان قوله يمده متضمنا فرض أن يكون البحر مدادا، ثم يزاد فيه إذا نشف مداده سبعة أبحر، ولو قيل يمده بضم الميم من أمد لفات هذا الإيجاز. والسبعة تستعمل في الكناية عن الكثرة كثيرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فليس لهذا العدد مفهوم، أي البحر يمده أبحر كثيرة. ومعنى ما نفدت كلمات الله، أي ما انتهت، ومعنى أي فكيف تحسب اليهود ما في التوراة هو منتهى كلمات الله، أو كيف يحسب المشركون أن ما نزل من القرآن أوشك أن يكون انتهاء القرآن. فيكون المثل على هذا الوجه الآخر واردا مورد المبالغة في كثرة ما سينزل من القرآن إغاظة للمشركين، فتكون كلمات الله هي القرآن، لأن المشركين لا يعرفون كلمات الله التي لا يحاط بها. وجملة إن الله عزيز حكيم تذييل، فهو لعزته لا يغلبه الذين يزعمون عدم الحاجة إلى القرآن ينتظرون انفحام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لحكمته لا تنحصر كلماته، لأن الحكمة الحق لا نهاية لها. وقرأ الجمهور برفع والبحر على أن الجملة الإسمية في موضع الحال، والواو واو الحال، وهي حال من ما في الأرض من شجرة، أي تلك الأشجار كائنة في حال كون البحر مدادا لها. والواو يحصل بها من الربط والاكتفاء عن الضمير لدلالتها على المقارنة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب والبحر بالنصب عطفا على اسم إن. قال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. استئناف بياني متعلق بقوله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، لأنه كلما ذكر أمر البعث هجس في نفوس المشركين استحالة إعادة الأجسام بعد اضمحلالها، فيكثر في القرآن تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه. وكانوا أيضا يقولون: إن الله خلقنا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فكيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة؟ وكيف يحيي جميع الأمم والأجيال التي تضمنتها الأرض في القرون الكثيرة؟ وكان أبي بن خلف وأبو الأسد أو أبو الأسدين ونبيه ومنبه ابن الحجاج من بني سهم يقولون ذلك، وربما أسر به بعضهم. وضمير المخاطبين مراد بهما جميع الخلق، فهما بمنزلة الجنس، أي ما خلق جميع الناس أول مرة ولا بعثهم، أي خلقهم ثاني مرة، إلا كخلق نفس واحدة، لأن خلق نفس واحدة هذا الخلق العجيب دال على تمام قدرة الخالق تعالى. فإذا كان كامل القدرة استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء والإعادة، وفي قوله ما خلقكم ولا بعثكم التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد مجابهتهم بالاستدلال المفحم. وفي قوله كنفس واحدة حذف مضاف دل عليه ما خلقكم ولا بعثكم، والتقدير إلا كخلق وبعث نفس واحدة، وذلك إيجاز كقول النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعيل في ذي المطارة عاقله، التقدير على مخافة وعيل. والمقصود إن الخلق الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة. وجملة إن الله سميع بصير إما واقعة موقع التعليل لكمال القدرة على ذلك الخلق العجيب، استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالأشياء والأسباب وتفاصيلها وجزئياتها، ومن شأن العالم أن يتصرف في المعلومات كما يشاء، لأن العجز عن إيجاد بعض ما تتوجه إليه الإرادة إنما يتأتى من خفاء السبب الموصل إلى إيجاده. وإذ قد كان المشركون أو عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء، جعل تسليمهم ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته تعالى على كل شيء، وإما واقعة موقع الاستئناف البياني لما ينشأ عن الإخبار بأن بعثهم كنفس، من تعجب فريق ممن أسروا إنكار البعث في نفوسهم الذين أومأ إليهم قوله آنفا: إن الله عليم بذات الصدور. ولأجل هذا لم يقل: إن الله عليم قدير. قال عز وجل: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. استدلال على ما تضمنته الآية قبلها من كون الخلق الثاني وهو البعث في متناول قدرة الله تعالى، بأنه قادر على تغيير أحوال ما هو أعظم حالا من الإنسان، وذلك بتغيير أحوال الأرض وأفقها بين ليل ونهار في كل يوم وليلة، تغييرا يشبه طرو الموت على الحياة في دخول الليل في النهار، وطرو الحياة على الموت في دخول النهار على الليل، وبأنه قادر على أعظم من ذلك بما سخره من سير الشمس والقمر. فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس التمثيل بإمكان ما هو أعظم منه شؤون المخلوقات، بعد أن استدل عليه بالقياس الكلي الذي اقتضاه قوله إن الله سميع بصير، من إحاطة العلم الإلهي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته بالممكنات، لأنها جزئيات المعلومات وفرع عنها. والخطاب لغير معين، والمقصود به المشركون بقرينة وأن الله بما تعملون خبير، والرؤية علمية، والاستفهام لإنكار عدم الرؤية بتنزيل العالمين منزلة غير عالمين لعدم انتفاعهم بعلمهم. والإيلاج الإدخال وهو هنا تمثيل لتعاقب الظلمة والضياء بولوج أحدهما في الآخر كقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وتقدم الكلام على نظيره في قوله تولج الليل في النهار أول آل عمران، وقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار الآية في سورة الحج مع اختلاف الغرضين. والابتداء بالليل لأن أمره أعجب كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية، والجمع بين إيلاج الليل وإيلاج النهار لتشخيص تمام القدرة بحيث لا تلازم عملا متماثلا، والكلام على تسخير الشمس والقمر مضى في سورة الأعراف، وتنوين كل هو المسمى تنوين العوض عن المضاف إليه، والتقدير كل من الشمس والقمر يجري إلى أجل، والجري المشي السريع استعير لانتقال الشمس في فلكها وانتقال الأرض حول الشمس وانتقال القمر حول الأرض تشبيها بالمشي السريع لأجل شيوع المسافات التي تقطع في خلال ذلك، وزيادة قوله إلى أجل مسمى للإشارة إلى أن لهذا النظام الشمسي أمدا يعلمه الله، فإذا انتهى ذلك الأمد بطل ذلك التحرك والتنقل، وهو الوقت الذي يؤذن بانقراض العالم، فهذا تذكير بوقت البعث، فيجوز أن يكون إلى أجل ظرفا لغوا متعلقا بفعل يجري، أي ينتهي جريه أي سيره عند أجل معين عند الله لانتهاء سيرهما، ويجوز أن يكون إلى أجل متعلقا بفعل سخرة، أي جعل نظام تسخير الشمس والقمر منتهيا عند أجل مقدر، وحرف إلى على التقديرين للانتهاء، وليست إلى بمعنى اللام عند صاحب الكشاف هنا خلافا لابن مالك وابن هشام، وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى في سورة فاطر، وأن الله بما تعملون خبير عطف على أن الله يولد الليل في النهار، فهو داخل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العالم منزلة غيره لعدم جريه على موجب العلم، فهم يعلمون أن الله خبير بما يعملون ولا يجرون على ما يقتضيه هذا العلم في شيء من أحوالهم. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة موجه إلى غير معين، والمقصود به المشركون بقرينة قوله وأن ما تدعون من دونه الباطل بتاء الخطاب في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم، والمشار إليه والمذكور آنفا وهو الإيلاج والتسخير، وموقع هذه الجملة موقع النتيجة من الدليل، فلها حكم بدل الاشتمال، ولذلك فصلت ولم تعطف، فإنهم معترفون بأن الله هو فاعل ذلك فلزيمهم الدليل ونتيجته. والمعنى أن إيلاج الليل في النهار وعكسه وتسخير الشمس والقمر مسبب عن انفراد الله تعالى بالإلهية، فالباء لسببية وهو ظرف مستقر خبر عن اسم الإشارة، وضمير الفصل مفيد للاختصاص أي هو الحق لا أصنامكم ولا غيرها مما يدعى إلهية غيره تعالى، والحق هنا بمعنى الثابت، ويفهم أن المراد حقية ثبوت إلهيته بقرينة السياق ولمقابلته بقوله وأن ما تدعون من دونه الباطل، والمعنى لما كان ذلك الصنع البديع مسببا عن انفراد الله بالإلهية كان ذلك أيضا دليلا على انفراد الله بالإلهية للتلازم بين السبب والمسبب. والتعريف في الحق والباطل تعريف الجنس، وإنما لم يؤت بضمير الفصل في الشق الثاني لأن ما يدعونه من دون الله من أصنامهم يشترك معها في أنه باطل، وذكر ضمير الفصل في نظيره من سورة الحج لاقتضاء المقام ذلك كما تقدم. والظاهر أن إذا جعلنا الباء في بأن الله هو الحق باء السببية أن يكون قوله وأن ما تدعون من دونه الباطل عطفا على الخبر وهو مجموع بأن الله، فالتقدير ذلك أن ما تدعون من دونه الباطل، ويقدر حرف جر مناسب للمعنى حذف قبل أن وهو حرف على أي ذلك دال، وهذا كما قدر حرف عن في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، ولا يكون عطفا على مدخول باء السببية إذ ليس لبطلان آلهتهم أثر في إيلاج الليل في النهار وتسخير الشمس والقمر، أو تقدر لام العلة أي ذلك لأن ما تدعونه باطل فلذلك لم يكن لها حظ في إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر باعتراف المشركين. وقوله وأن الله هو العلي الكبير واقع موقع الفذلكة لما تقدم من دلالة إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر، لأنه إذا استقر أن ما ذكر دال على أن الله هو الحق بالإلهية ودال على أن ما يدعونه باطل ثبت أنه العلي الكبير دون أصنامهم، وقد اجتلب ضمير الفصل هنا للدلالة على الاختصاص وسلب العلو والعظمة عن أصنامهم، والأحسن أن نجعل الباء للملابسة أو المصاحبة وهي ظرف مستقر خبر عن اسم الإشارة، فإن شأن الباء التي للملابسة أن تكون ظرفا مستقرا، بل قال الرضي إنها لا تكون إلا كذلك أي أنها لا تتعلق إلا بنحو الخبر أو الحال كما قال وما لي بحمد الله لحم ولا دم، أي حالة كوني ملابسا حمد الله أي غير ساخط من قضائه، ويقال أنت بخير النظرين أي مستقر، فالتقدير ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير ملابس لحقية إلهية الله تعالى، ويكون المعطوفان معطوفين على المجرور بالباء، أي ملابس لكون الله إلها حقا، ولكون ما تدعون من دونه باطل الإلهية، ولكون الله هو العلي الكبير. والملابسة المفادة بالباء هي ملابسة الدليل للمدلول، وبذلك يستقيم النظم بدون تكلف، ويزداد وقوع جملة ذلك بأن الله هو الحق إلى آخرها في موقع النتيجة وضوحا. وضمير الفصل في قوله وأن الله هو العلي الكبير للاختصاص كما تقدم في قوله إن الله هو الغني الحميد. والعلي صفة مشتقة من العلو المعنوي المجازي وهو القدسية والشرف، والكبير وصف مشتق من الكبر المجازي وهو عظمة الشأن. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحج مع زيادة ضمير الفصل في قوله وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. استئناف جاء على سنن الاستئنافين اللذين قبله في قوله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، وجيء بها غير متعاطفة لئلا يتوهم السامع أن العطف على ما تخلل بينها. وجاء هذا الاستئناف الثالث دليلا ثالثا على عظيم حكمة الله في نظام هذا العالم وتوفيق البشر للانتفاع بما هيأه الله لانتفاعهم به. فلما أتى الاستئنافان الأولان على دلائل صنع الله في السماوات والأرض، جاء في هذا الثالث دليل على بديع صنع الله بخلق البحر وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام المجتمع البشري وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس موجبات الشكر دواعي كفر. فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين لا تغني طرق البر في التنقل غناء، فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة، وألهم الإنسان لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر، وعصمهم من توالي الرياح والموج في أسفارهم، وهداهم إلى الحيلة في مصانعتها إذا طرأت حتى تنجلي. ولذلك وصف هذا الجري بملابسة نعمة الله، فإن الناس كلما مخرت بهم الفلك في البحر كانوا ملابسين لنعمة الله عليهم بالسلامة إلا في أحوال نادرة. وقد سميت هذه النعمة أمرا في قوله والفلك تجري في البحر بأمره في سورة الحج، أي بتقديره ونظام خلقه. وتقدم تفصيله في قوله فإذا ركبوا في الفلك في سورة العنكبوت، وفي قوله هو الذي يسيركم في البر والبحر الآيات من سورة يونس، وقوله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره في سورة الحج. ويتعلق ليريكم بتجري، أن تجري في البحر جريا، علة خلقه أن يريكم الله بعض آياته، أي آياته لكم، فلم يذكر متعلق الآيات لظهوره من قوله ليريكم، وجري الفلك في البحر آية من آيات القدرة في بديع الصنع، أن خلق ماء البحر بنظام، وخلق الخشب بنظام، وجعل لعقول الناس نظاما، فحصل من ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر. والمعنى أن جري السفن فيه حكم كثيرة مقصودة من تسخيره، منها أن يكون آية للناس على وجود الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته، وليس يلزم من لام التعليل انحصار الغرض من المعلل في مدخولها، لأن العلل جزئية لا كلية. وجملة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لها موقع التعليل لجملة ليريكم من آياته، ولها موقع الاستئناف البياني، إذ يخطر ببال السامع أن يسأل كيف لم يهتد المشركون بهذه الآيات، فأفيد أن الذي ينتفع بدلالتها على مدلولها هو كل صبار شكور، ثناء على هذا الفريق صريحة، وتعريضا بالذين لم ينتفعوا بدلالتها، واقتران الجملة بحرف إن لأنه يفيد في مثل هذا المقام معنى التعليل والتسبب، وجعل ذلك عدة آيات لأن في ذلك دلائل كثيرة، أي الذين لا يفارقهم الوصفان. والصبار مبالغة في الموصوف بالصبر، والشكور كذلك، أي الذين لا يفارقهم الوصفان، وهذان وصفان للمؤمنين الموحدين في الصبر للضراء والشكر للسراء، إذ يرجون به ما رضى الله تعالى الذي لا يتوكلون إلا عليه في كشف الضر والزيارة من الخير، وقد تخلقوا بذلك بما سمعوا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، فهم بين رجاء الثواب وخوف العقاب، لأنهم آمنوا بالحياة الخالدة ذات الجزاء، وعلموا أن مصيرهم إلى الله الذي أمر ونهى، فصارا لهم خلقا تطبعوا عليه، فلم يفارقاهم البتآة أو إلا نادرا. فأما المشركون فنظرهم قاصر على الحياة الحاضرة، فهم أسراء العالم الحسي، فإذا أصابهم ضر ضجروا، وإذا أصابهم نفع بطروا، فهم أخلياء من الصبر والشكر. فلذلك كان قوله لكل صبار شكور كناية رمزية عن المؤمنين وتعريضا رمزيا بالمشركين. ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناية بهما من بين شعب الإيمان أنهما أنسب بمقام السير في البحر إذا راكب البحر بين خطر وسلامة، وهما مظهر الصبر والشكر، كما تقدم في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، الآية في سورة يونس. وفي قوله لكل صبار شكور حسن التخلص إلى التفصيل الذي عقبه في قوله وإذا غشيهم موج كالظلال، الآية، فعطف على آيات سير الفلك إشارة إلى أن الناس يذكرون الله عند تلك الآيات عند الاضطرار وغفلتهم عنها في حال السلامة، وهو ما تقدم مثله في قوله في سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقوله في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، الآيات. والغشيان مستعار للمجيء المفاجئ لأنه يشبه التغطية، وتقدم في قوله تعالى يغشي الليل النهار في سورة الأعراف. والظلل بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلة بالضم، وهي ما أظل من سحاب. والفاء في قوله فمنهم مقتصد تدل على مقدر، كأنه قيل فلما نجاهم انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم غيره كما سيأتي. وجعل ابن مالك الفاء داخلة على جواب لما، أي رابطة للجواب، ومخالفوه يمنعون اقتران جواب لما بالفاء كما في مغني اللبيب. والمقتصد الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفين، والمقام دليل على أن المراد الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، ولقوله في نظيره في سورة العنكبوت فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد يطلق المقتصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده، كما قال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والجاحد الكفور هو المفرط في الكفر والجحد، والجحود الإنكار والنفي، وتقدم عند قوله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في سورة الأنعام، وعلم أن هنالك قسما ثالثا وهو الموقن بالآيات الشاكر للنعمة وأولئك هم المؤمنون، قال في سورة فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهذا الاختصار كقول جرير كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم من العبيد وثلث من مواليها، أي والثلث الآخر من أنفسهم. والختار الشديد الختر والختر أشد الغدر، وجملة ما يجحد إلى آخرها تذييل لأنها تعم كل جاحد، سواء من جحد آية من سير الفلك وهول البحر ويجحد نعمة الله عليه بالنجاة، ومن يجحد غير ذلك من آيات الله ونعمه. والمعنى ومنهم جاحد بآياتنا. وفي الانتقال من الغيبة إلى التكلم في قوله بآياتنا التفات، والباء في بآياتنا لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول، مثل قوله وامسحوا برؤوسكم، وقول النابغة لك الخير إن وارت بك الأرض واحدة، وقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن لم يكن يا أيها الناس خطابا خاصا بالمشركين فهو عام لجميع الناس كما تقرر في أصول الفقه، فيعم المؤمن والمشرك والمعطل في ذلك الوقت وفي سائر الأزمان، إذ الجميع مأمورون بتقوى الله، وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة على حسب تفاوت بعد السائرين عنها. وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ للمؤمنين وحظوظ للمشركين، فلا يبعد أن تعقب بما يصلح لكلا الفريقين. وإن كان الخطاب خاصا بالمشركين جريا على ما روي عن ابن عباس أن يا أيها الناس خطابا لأهل مكة، فالمراد بالتقوى الإقلاع عن الشرك. وموقع هذه الآية بعد ما تقدمها من الآيات موقع مقصد الخطبة بعد مقدماتها، إذ كانت المقدمات الماضية قد هيأت النفوس إلى قبول الهداية والتأثر بالموعظة الحسنة، وأن لاصطياد الحكماء فرصا يحرصون على عدم إضاعتها وأحسن مثلها. قول الحريري في المقدمة 11: فلما ألحد الميت وفات قول ليت، أشرف شيخ من رباوة متخصص بهراوة، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون، فاذكروا أيها الغافلون، وشمروا أيها المقصرون، إلى آخرها. فأما القلوب القاسية والنفوس المتعاصية فلن تأسوها آسية. ولاعتبار هذا الموقع جعلت الجملة استئنافا لأنها بمنزلة الفذلكة والنتيجة. والتقوى تبتدئ من الاعتراف بوجود الخالق ووحدانيته وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنتهي إلى اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات في الظاهر والباطن في سائر الأحوال. وتقدم تفسيرها عند قوله تعالى هدى للمتقين في سورة البقرة، وتقدم نظير هذا في سورة الحج. وخشية اليوم الخوف من أهوال ما يقع فيه، إذ الزمان لا يخشى لذاته، فانتصب يوما على المفعول به، والأمر بخشيته تتضمن وقوعه، فهو كناية عن إثبات البعث، وذلك حظ المشركين منه الذين لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم. قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وجملة لا يجزي والد عن ولده إلى آخره صفة يوم، وحذف منها العائد المجرور بفي توسعا بمعاملته معاملة العائد المنصوب، كقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا في سورة البقرة. وجزى إذا عدي بعن فهو بمعنى قضى عنه ودفع عنه، ولذلك يقال للمتقاضي المتجازي. وجملة ولا مولود إلى آخره عطف على الصفة، ومولود مبتدأ، وهو ضمير فصل، وجاز خبر مبتدأ. وذكر الوالد والولد هنا لأنهما أشد محبة وحمية من غيرهما، فيعلم أن غيرهما أولى بهذا النفي. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآية. وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه، فلا يجد له مخلصا من سوء إلا فعله. ووجه اختيار هذه الطريقة في إفادة عموم النفي هنا دون طريقة قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا في سورة البقرة، أن هذه الآية نزلت بمكة وأهلها يومئذ خليط من مسلمين وكافرين، ربما كان الأب مسلما والوالد كافرا، وربما كان العكس. وقد يتوهم بعض الكافرين حين تداخلهم الظنون في مصيرهم بعد الموت أنه إذا ظهر صدق وعيد القرآن إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن مسلم يدفع عنه هنالك بما يدل به على رب هذا الدين. وقد كان قارا في نفوس العرب التعويل على المولى والنصير تعويلا على أن الحمية والأنفة تدفعهم إلى الدفاع عنهم في ذلك الجمع، وإن كانوا من قبل مختلفين لهم لضيق عطان أفهامهم يقيسون الأمور على معتادهم. وهذا أيضا وجه الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الولد عن والده ليشمل الفريقين في الحالتين، فلا يتوهم أن أحد الفريقين أرجى في المقصود. ثم أثرت جملة ولا مولود هو جاز عن والده شيئا بطرق من التوكيد لم تشتمل على مثلها جملة لا يجزي والد عن ولده، فإنها نظمت جملة اسمية ووسط فيها ضمير الفصل، وجعل النفي فيها منصبا إلى الجنس، ونكتة هذا الإيثار مبالغة تحقيق عدم جزء هذا الفريق عن الآخر، إذ كان معظم المؤمنين من الأبناء والشباب، وكان آباؤهم وأمهاتهم في الغالب على الشرك، مثل أبي قحافة والد أبي بكر، وأبي طالب والد علي، وأم سعد بن أبي وقاص، وأم أسماء بنت أبي بكر، فأريد حسم أطماع آبائهم، وما عسى أن يكون من أطماعهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة بشيء. وعبر فيها بمولود دون ولد لإشعار مولود بالمعنى الاشتقاقي دون ولد الذي هو اسم بمنزلة الجوامد، لقصد التنبيه على أن تلك الصلة الرقيقة لا تخول صاحبها التعرض لنفع أبيه المشرك في الآخرة، وفاء له بما تومئ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته، فلعله يتجشم الإلحاح في الجزاء عنه في الآخرة حسما لطمعه في الجزاء عنه. فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجملة إن وعد الله حق علة لجملتي اتقوا ربكم واخشوا يوما، ووعد الله هو البعث. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وأكد الخبر بإن مراعاة لمنكر البعث، وإذ قد كانت شبهتهم في إنكاره مشاهدة الناس يموتون ويخلفهم أجيال آخرون ولم يرجع أحد ممن مات منهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فرع على هذا التأكيد إبطال شبهتهم بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تغرنكم حالة الحياة الدنيا بأن تتوهموا الباطل حقا والضر نفعا. فإسناد التغرير إلى الحياة الدنيا مجاز عقلي لأن الدنيا ظرف الغرور أو شبهته، وفاعل التغرير حقيقة هم الذين يضلونهم بالأقيسة الباطلة فيشبهون عليهم إبطاء الشيء باستحالته، فذكرت هنا وسيلة التغيير وشبهته، ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغيير وهو الغرور، والغرور بفتح الغين من يكثر منه التغرير، والمراد به الشيطان بوسوسته، وما يليه في نفوس دعاة الضلالة من شبه التهويه للباطل في صورة، وما يلقيه في نفوس أتباعهم من قبول تغريرهم. وعطف ولا يغرنكم بالله الغرور، لأنه أدخل في تحذيرهم ممن يلقون إليهم الشبه أو من أوهام أنفسهم التي تخيل لهم الباطل حقا ليوهموا آراءهم. وإذا أريد بالغرور الشيطان أو ما يشمله، فذلك أشد في التحذير لما تقرر من عداوة الشيطان للإنسان، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ففي التحذير شوب من التنفير. والباء في قوله ولا يغرنكم بالله هي كالباء في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقرر في الكشاف في سورة الانفطار معنى الباء بما يقتضي أنها للسببية، وبالضرورة يكون الساب شأنا من شؤون الله يناسب المقام لا ذات الله تعالى. والذي يناسب هنا أن يكون النهي عن الاغترار بما يسوله الغرور للمشركين، كتوهم أن الأصنام شفعاء لهم عند الله في الدنيا، واقتناعهم بأنه إذا ثبت البعث على احتمال مرجوح عندهم شفعت لهم يومئذ أصنامهم، أو يغرهم بأن الله لو أراد البعث كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبعث آباءهم وهم ينظرون، أو أن يغرهم بأن الله لو أراد بعث الناس لعجل لهم ذلك، وهو ما حكى الله عنهم ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فذلك كله غرور لهم مسبب بشؤون الله تعالى. ففي هذا ما يوضح معنى الباء في قوله ولا يغرنكم بالله الغرور، وقد جاء مثله في سورة الحديد. وهذا الاستعمال في تعدية فعل الغرور بالباء قريب من تعديته بمن الابتدائية في قول امرئ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي، أي لا يغرنك من معاملتي معك أن حبك قاتلي. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كان من جملة غرورهم في نفي البعث أنهم يجعلون عدم إعلان الناس بتعيين وقته أمارة على أنه غير واقع. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقال: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. فلما جرى في الآيات قبلها ذكر يوم القيامة عقبت بأن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. فجملة إن الله عنده علم الساعة مستأنفة استئنافا بيانيا لوقوعها جوابا عن سؤال مقدر في نفوس الناس. والجمل الأربع التي بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليما للأمة. وقال الواحدي والبغوي: إن رجلا من محارب خصفة من أهل البادية سماه في الكشاف الحارث بن عمرو، ووقع في تفسير القرطبي وفي أسباب نزول الواحدي تسميته الوارث بن عمرو بن حارثة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب؟ وتركت امرأتي حولا فما تلد؟ وماذا أكسب غدا؟ وبأي أرض أموت؟ فنزلت هذه الآية، ولا يدرى سند هذا، ونسب إلى عكرمة ومقاتل. ولو صح لم يكن منافيا لاعتبار هذه الجملة استئنافا بيانيا، فإنه مقتضى السياق. وقد أفاد التأكيد بحرف إن تحقيق علم الله تعالى بوقت الساعة، وذلك يتضمن تأكيد وقوعها، وفي كلمة عنده إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم، لأن العندية شأنها الاستئثار، وتقديم عند وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد التخصيص بالقرينة الدالة على أنه ليس مراد به مجرد التقوي. وجملة وينزل الغيث عطف على جملة الخبر والتقدير وإن الله ينزل الغيث، فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث، والمقصود أيضا عنده علم وقت نزول الغيث، وليس المقصود مجرد الإخبار بأنه ينزل الغيث، لأن ذلك ليس مما ينكرونه، ولكن نظمت الجملة بأسلوب الفعل المضارع ليحصل مع الدلالة على الاستئثار بالعلم به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة. وفي اختيار الفعل المضارع إفادة أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج الأرض، والالتفات إلى من قدروا ينزل الغيث بتقدير أن المصدري على طريقة قول طرفة: ألا أي هذا الزاجري يحضر الوغى، للبون بين المقامين وتفاوت الدرجتين في البلاغة. وإذ قد جاء هذا نسخا في إعداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلا خبرا عن مسند إليه مقدم مفيدا للاختصاص بالقرينة، فالمعنى: وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعد وضبط وقت. وعطف عليه ويعلم ما في الأرحام، أي ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة وعلقة ومضغة، ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق. وجيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال، والمعنى ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار التي لا يعلمها الناس، لأنه عطف على ما قصد منه الحصر. فكان المسند الفعلي المتأخر عن المسند إليه مفيدا للاختصاص بالقرينة، كما قلنا في قوله تعالى: والله يقدر الليل والنهار. وأما قوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فقد نسج على منوال آخر من النظم، فجعل سداه نفي علم أية نفس بأخص أحوالها، وهو حال اكتسابها القريب منها في اليوم الموالي يوم تأملها ونظرها. وكذلك مكان انقضاء حياتها للنداء عليهم بقلة علمهم، فإذا كانوا بهذه المثابة في قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم أعظم حوادث هذا العالم، وهو حادث فناؤه وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود. وهذا النفي للدراية بهذين الأمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلم بما تكسب كل نفس، والعلم بأي أرض تموت فيها كل نفس إلى الله تعالى. فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى بهذين العلمين، فكان في ضميمة من تضم معهما مما تقدمهما. وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية، لأن الدراية علم فيه معالجة للاطلاع على المعلوم، ولذلك لا يعبر بالدراية عن علم الله تعالى فلا يقال الله يدري كذا، فيفيد انتفاء علم الناس بعد الحرص على علمه، والمعنى لا يعلم ذلك إلا الله تعالى بقرينة مقابلتهما بقوله: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقد علق فعل الدراية عن العمل في مفعولين بوقوع الاستفهامين بعدهما، أي ما تدري هذا السؤال أي جوابه. وقد حصل إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة بأفانين بديعة من أفانين الإيجاز البالغ حد الإعجاز. ولقبت هذه الخمسة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتح الغيب، وفسر بها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة الآية. ومن حديث أبي هريرة: في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، جوابا عن سؤال جبريل: متى الساعة؟ ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة أنها هي الأمور المغيبة المتعلقة بأحوال الناس في هذا العالم، وأن التعبير عنها بالمفاتيح أنها تكون مجهولة للناس، فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلقا، وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم متفاوت، ويمكن لبعضهم تعيينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزو، وهكذا مواقيت العبادات والأعياد. وكذلك مقارنات الأزمنة مثل يوم كذا مدخل الربيع، فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العالم غير هذه الخمسة. فأما في العوالم الأخرى وفي الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة، وليست لها مفاتيح علم في هذا العالم. وجملة إن الله عليم خبير مستأنفة ابتدائية واقعة موقع النتيجة لما تضمنه الكلام السابق من إبطال شبهة المشركين بقوله تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، كموقع قوله في قصة لقمان: إن الله لطيف خبير، عاقب قوله: إنها إن تكم إثقال حبة من خردل الآية. والمعنى أن الله عليم بمدى وعده، خبير بأحوالكم، مما جمعه قوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إلى آخره. ولذا جمع بين الصفتين صفة عليم وصفة خبير، لأن الثانية أخص. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.